طيب احنا ما نجي مريم بس ما احنا نفصل وناتي بالتفصيل ان شاء الله. نعم باذن الله تعالى. طيب اذا مبدئيا يعني هنالك يعني امهات مؤمنين كثر اكبر من النبي عليه الصلاه والسلام سنا طبعاً. وبالتالي يعني على هامش السر او قاعده نقعدها لم يتزوج الرسول عليه الصلاه والسلام شهوه في النساء او حبا فيها. لا لا لا خلاص هذه امر يعني والصغير يصغره بكثير ايضا والصغير يعني يعني مثلا واحده كسوده تقول انا اريد ان ابعث يوم القيامه زوجه لك يا رسول، خلاص يبقى ابقيني هكذا بس مجرد بقائها في كنفه صلى الله عليه وسلم. يعني واحده عندها هذا السن وهذا العمر سبحان الله. نعم يعني عايز اضرب مثال بأمنا خديجه اول بيوت النبي عليه الصلاه والسلام لانها يعني اذا قلت كبريات صانعات التاريخ فأولهن خديجة. طبعا هناك آسيا حتى قال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة أو سيدات أهل الجنة أربعة، مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم زوجة امرأة فرعون وخديجة وفاطمة سبحان الله أربعة كبار. طيب تعالى لأمنا خديجة إيه أول ما أولياتها كده يكون الرسول متزوج اكثر من 9 نساء ولكن مات عن 9 مات وعلى وترك 9 هو ما تزوج مع السيدة خديجة لا لا لا الى ان مات لا. كله مع بعضه نعم يعني الباقيات مع بعضه نعم. اما السيدة خديجة لا لا لا لا لا خالص الاصعب ان نقول امنا خديجة ام السيدة خديجة امنا خديجة السيدة هذه ازواجه امهاتهم بس بالضبط نسميهن بما سماه بما سماهن الله عز وجل نعم خلينا في المصطلح الشرعي افضل امنا خديجة رضي الله امنا عائشة امنا جويرية امنا ام سلمة امنا وهذا شرف لنا نعم هي امنا خديجة خطبت الرسول ام الرسول ذهب لا لا لا لا امنا خديجة خطبت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي المرأة الصالحة تخطب لنفسها الرجل الصالح يعني لا حرج في هذا هو سبحان الله العظيم واقاموا اعظم بيت يعني مش لازم الخطيب يروح ويسخر منه ويرد وتطلب منه طلبات واوامر لا انا عايز اقول شيء بس هو البيوت لما تقام على على على قواعد دين واطر دين انا لا ارى حرجا ان تخطب المراه الصالحه الناضجه لنفسها الرجل الصالح ايه المشكله تقول لاخوها او ابوها والله يعني لو تقدم لك فلان اقبل بس وقتها ما كان الرسول بلغ بالرساله او نزل عليه وحي لكن لا رات من خلقه الله ما هو مش ميسرة لما رجع قال لها قالت له ما رايت من محمد قال اني رايت عجبا ما سرنا في شمس حر الظهيره الا وظللته غمامه وما جلس تحت شجره الا ومال غصن منها عليه فظلله دون سواه ورايت من البركه ومن الخير وهي رأت في التجاره سبحان الله حتى ان التجاره اللي كانت معاه كانت كبريت احمر نوع من الكبريت اللي هو اللي بيعملوا بيه الطماطم والخضار وكده سبحان الله فلم يشتري احد منه ولا يعني جراما واحدا من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معاه وده كان مال خديجه واذا في اخر يومين من عوده القافله خلاص بدات تحزم الامتعه تصاب الارض في الشام كلها بمرض ليس له علاج الا بالله سبحان الله فيبيع في يوم لا اله الا الله ما باعه الجميع من اول الرحله في التجاره سبحان الله فحكم يسار هذا الكلام بالله عليك لما تلاقي انت واحد بهذا المنطق سبحان الله تقول له ايه صح سبحان الله نعم والبيوت الصالحه هكذا يعني حتى البيوت الصالحه مش مساله يعني مثلا اذا المساله ليست مساله دين فقط لا خلق اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ليس الدين فقط لا لا لا هي رأت من خلقه ولذلك لما عادوا بناء الكعبة قالوا نرتضي بالداخل أول أو نرضى حكم أول داخل إلى الكعبة هذا هو الأمين محمد رضينا بالأمين محمد إذن هو الأمين ولذلك لما وقف على الجبل أبي قبيس لو أنبأتكم أو أخبرتكم أن خيرا خلف هذا الجبل سوف تغير عليكم أو كنتم مصدقين كلهم بلا استثناء حتى أبو لهب عمو. ما جربنا عليك كذبا قط طبعا تكذب علينا انت الصادق الامين نعم قال اني رسول الله اليكم والله لا تموتون مثلما تنامون ولا تبعثون مثلما تستيقظون قال ابو لهب تبت لك تبت لك طب انت ما صدقت من دقيقه لا لا تصدق فعلا لانه جاء ضد الهوى سبحان الله طيب صحيح طلباته السيده خديجه فوافق

وذلك يطلبها من صاحب وذلك كتاب السير يقولوا ايه؟ يقولوا لقد سعى موسى الى الرساله وسعت الرساله الى محمد عليه الصلاه والسلام، وموسى فوجئ بالرساله واستعد محمد لها. صح، موسى فوجئ بالرساله، هو داخل رايح يجيب النار من بقبس بصغر اول ما راح يا موسى اخلع عليك خلاص، نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة ان يا موسى اني على الله ورب العالمين، فمفاجأة. صحيح، لكن سيدنا محمد 20 سنة ينتظر. اذا قال له ربه ووجدك ضالا فهذا اي وجدك شديد الحب لمعرفتنا فعرفناك ايانا يا محمد. الله 20 سنة يبحث عن الحقيقة، أين أنت؟ كلام جميل. ها؟ أضل ما ضل صاحبك وما أصبح لي ولا لا؟ ووجدك ضلا فهذا. ما ضل صاحبك وما كيف يعني؟ هنا ضلال وهنا نفي ضلال؟ لا، ضلال هنا شدة الحب. صحيح. تالله إنك لفي ضلالك القديم. مع يعقوب. فالمهم أول ما رجع خيرا دثروني زملوني اول شيء قبل ان يرجع لنقف وقفه وسطها مع امنا خديجه. كيف كان رد فعلها حيال هذه الجلسه الاعتكافيه للرسول عليه الصلاه والسلام؟ ولا شيء، سبحان الله، هذا لان نتزوج يعني ما تصنع ما تذهب لذلك لما تترك البيت وتجلس هناك، انت رجل تكلم نفسك، انت رجل صلى الجنان. لا سبحان الله، هذه امراه حصيفه، لان احيانا في نساء تستهزئ حتى بهوايه رجلها. مثلا يعني نفرض رجل له حرفه الادب مثلا. صحيح، بضرب مثال كده عملياته مشهور، ربنا يحفظ اهلك يعني ان شاء الله فضيلتي اللي هم يقصدون يعني. لا لا واحد له مثلا في حرفه الادب، الزوجه نفرض انها بتاع هندسه عمليه شويه، انقلبت الايه بقى من الرجل هي بتاعت رقه الادب وحنان الشعر وادب الادب وهو عمل المهم. يا رجل انت لسه في مش عارف الشعر بتاعك ده، يا رجل كتاب ايه الكلام العجيب ده؟ سبحان الله، عايش حياتك بس في مش عارف فاستهزاء، خليك عملي، خلي العقل ده ما ياكلش بتاع لقمه عيش ده لقمه خبز اخر يعني سبحان الله، هل هتعمل ايه بحرفه الادب؟ فدي الاستهانه، دي الاستهانه. لكن ما شاء الله، اسمع الى خديجه رضي الله عنها. طيب، رجع لها يوما دثروني زملوني عليه الصلاه والسلام، يرتجف خيرك يا محمد، أنا في الغار ونزل علي من يقول لي اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فضمني إلى صدره حتى كادت أن تختلف أضلاعي، ثم قال لي اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فغطني مرة أخرى، وفي المرة الثالثة خشيت على نفسي، في إيه؟ قلت وما أقرأ؟ هذا الأمر فيه كده، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم ثم غاب. فأخذت الرسول مفاجأة، هول المفاجأة، فأخذ المصطفى يعلم أن هذا جبريل ولا لا ولا قرآن لا لا لا هو فوجئ من يقول اقرأ، مفاجأة وجعله في صورة بشر، وإلى أن ذهب إلى أمنا خديجة ما عرف شيئا عن الموضوع. لا، وهو راجع قال فرأيته بين السماء والأرض شاهد يسد مشرق الشمس، يا محمد انت رسول الله عليه الصلاه والسلام. رجع زملوني دثروني، ما الذي حدث؟ قص على القصه، لو نزلت من الثريا للثرى يا ليت، وزوج اديله ان ابقى في الثريا وزوج بعد انقطاع شهر كل سنه منفردا، تقول يا راجل الله هو لازم يحصل لك كده يعني، التخيلات الهلوسة صح، الجنون. الله، واحد قاعد بالليل لوحده شهر كامل، ده انا ذهبت الى الغار وزرته، موحش يا لطيف، بالليل لا تستطيع ان تمكث لحظة لوحدك الان فمنذ 14 قرن كيف كان حاله. فالقضية ان سبحان الله، اولا اول ما خبرها الخبر، شوف قص عليها القصة، قص على القصة، انت عندك احتمالات للرد، احتمالات انا نتكلم على احتمالات المرأة العاقلة، لا لا لا انا نتكلم في المرأة طيب العاقلة. نعم، هنالك شروط ايضا للمرأة العاقلة. نعم، تقول بس اهدى شوية ونام، وبعدين الصباح الصباح رباح، ده رد عاقل صحيح، انت بتهديه الاول تمام.

ده انت صعب. انت بتغتاب الملايين انهم مطلوب عليهم. نعم. لا لا صعب. ما يصفهم بالغباء الا غبي. صحيح. سبحان الله. صحيح. فالمهم ان سبحان الله هذا الرصيد الذي رأته في الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها تقول هذه الكلمة. كانت رابطة الجأش. كلا والله. اولا انك لا تصل الرحم. انت خايف من ايه؟ تفكر ان في جن يعني رئية من الجن يأتيك ولا لا لا لا. انك لا تصل الرحم. الله ده خلق عربي عجيب. الاسلام لم يأتي بعد. اتى هو في اللحظة دي. نعم. لم يأتي بهذه اللحظة. لكن هو ايه من قبل. يصل الرحم. إذا قال إيه إنما هي ميزة. إنما بعثت لأتمم مكارم. إذا صلة الرحم موجودة. نعم. صلة الرحم موجودة. ولابن عم على ما كان من خلق فأقليه ويقليني. صحيح. لا آه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني. ولا تقوت عيالي يوم مسغوبة ولا بنفسك في العزاء تكفيني. طبعا أنت عامل كده سبحان الله. المهم بس هو كان شرس في الطباع. يعني شديد. يعني شديد لكن يعني لكن احنا نتكلم عن خلق العرب. نعم. انك لا تصل الرحم. ومادام انت تصل الرحم يبقى لن يضرك اذى. شوف السهل. سبحان شوف استعداد النفسي لدين الله. نعم. هذا خلق. انك لا تصل الرحم. وتصل تقول حديث. صادق. يبقى ازاي الله يكذب يعني يدلس عليك. والصدق يعني شو نضع شو تحتها مجموعة من الخطوط حقيقة. تصدق الحديث انك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل الضعيف اللي محتاج معونة سبحان الله. وتعين على نوائب. سبحان الله. وتعين على وتقر الضيف. انت كريم. كريم. كريم ابن كريم سبحان الله. وكان من قبل جده عبد المطلب ابو الكرم سبحان الله. وتقر الضيف وتكسب المعدوم. شوف وصف زوجة لزوجها. تكسب المعدوم يعني. يعني اللي ما عندوش تعطيه. اللي ما يملكش تملكه سبحان الله. سبحان الله. يعني هي كلها صفات ايجابيه. الله اكبر. لا ودرست زوجه لاخلاق زوج. صح. طب بالله عليك لو سالت اي زوجه الان قاعده على الشاشه الان جنب زوجها. لا هسال سؤال واحد. صفي زوجك يعني. صفي الاخلاق الحسنه في زوجك. ابو العيال. مش عايز تشوف يا شيخ عمر كان نفسي. فالقضيه ان شوف هذا الوصف. نعم. شوف كم صفه الان. صله رحم تمام. نعم. صله رحم وبعدين صدق حديث. صدق حديث وبعدين ان تحمل الكل اعانه الايه وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. ست صفات سبحان الله رصدت بها خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كان هذه الامور منجيات مثلا لما يحذر منه او يخاف منه. لان صنائع المعروف تقي مصارع السوء. سبحان الله. حكي لك قصه. اتفضل. في الثمانينات كان يحكي رحمه الله عليه مصطفى امين. عليه مصطفى امين رجل يعني كان صحفي مشهور. صحفي. صحفي مشهور. صحفي. اخو علي امين. اخو علي امين. الأخبار. طبعا اخبر اليوم. اخبر اليوم. نعم. انا شوف يا ابني انا يعني أي إنسان. موقف طيب. لا انا اي انسان طيب. اي انسان يفيد البشريه في خير لازم ان نذكره وبالذات اذا مات لا نذكر الا الخير منه. هذا واجب. هذا واجب. اذكروا محاسن الموتى. يقول ما لوش محاسن نذكرها. لا لا لا لا استغفر الله. ما فيش ليس هناك من بشر ليس له محاسن. سبحان الله. ما, ما, ما, ما تدري يقال يعني في معارض الدعوه بس عشان يعني ناحيه عشان الناس ما تتكبرش. مش معنى كده تشوف واحد كده مقصر شويه تقول ده رايح في داهيه. نعم. يقال ان ابن عباس رضي الله عنهما رأى عمر في الرؤية بعد استشهادة بليلتين. قال يا امير المؤمنين كيف حالك؟ قال طاشت تلك الاشارات وضاعت تلك العبارات. امير المؤمنين ايه انا في القبر الان او في عالم البرزخ. قال ماذا صنع الله بك؟ قال والله لقد كاد عرشي ان يهد لولا اني لقيته غفورا رحيما. لا اله الا يعني نجاه. نعم. قال له بنصرتك للإسلام؟ قال لا. قال بعلمك؟ قال لا. بعدلك؟ قال لا. قال إنما بماذا؟ قال أسير في المدينة يوما فرأيت أطفالا يلعبون بعصفور قيدوه في ربطوه بخيط. نعم. ففككت الخيط وطار العصفور فقيل لي يا عمر فككت إسار العصفور ونحن نفك إسارك من النار الله. اوعى ودي ان فيه عمل مش عارف ايه. لا تحقرن من المعروف ابدا ولو فرس نشاه. سبحان الله. صحيح. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يحكي مصور من قصه لطيفه. نعم. وانا اقولها يعني انا يعني اشم رائحه الحكم يعني احب اخذها من اي انسان. ولان هو كان هي ضلة المؤمن طبعا كان في سنه 65

ما سبحان الله ما لا يجعلهم يتزحزحون ابدا. وهؤلاء هم اهل الصدق، وهؤلاء الذين ننصر بهم ان شاء الله. نعود لموقف السيدة خديجة. نعود لموقف السيدة خديجة. اوصاف ايجابية للرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الاوصاف. نعم. تعالى. وبعدين الحصافة. هي لا تفتي في كل شيء. انا الاول هي ثبتته. ثق تماما ان اللي حدث هذا. يعني لا رؤية من الجن ولا مس من الشياطين. ولا الشعراء اللي يقول لك ان طلع له الجن وقال له وقبر حرب بمكان قفر، لا الكلام ده مش موجود. وليس بقرب قبر حرب قبر. خلاص نتوقف هنيها عند موقف استكمال موقف امنا خديجه. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مع الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نبحر وصفوه الصفوه مع امهات المؤمنين بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى، مع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضلاتكم مره اخرى. نكمل مع فضلاتكم رحلتنا. لذلك هذا الموقف لما تقابله انت بموقف اخر، يعني امراه عجوز كبيره السن طرقت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عند امنا عائشه، رحب بها وفرش عباءته لها ومرحبا وكيف حالكم بعدنا لعلكم رأيتم خيرا، يدردش معها. فعائشة تستغرب سبحان الله من هذا الدردشة، مرأة كبيرة السن. قال هذه كانت تزورنا أيام خديجة. يا الله، صديقة زوجه، إحدى صويحبات خديجة. فعائشة الموضوع بالنسبة لها كامرأة وصلت يعني الحلقوم قالت يعني عجوز أبدلك الله خيرا منها. قال لا على خديجة. على خديجة. قالت لا. قال لا. غيرة النساء احتدمت هنا واشتعلت. قال لا. وفي رواية ما أبدلت خيرا منها. سبحان الله. يعني يضع الأمور في نصابها. والأسباب. الأسباب. لقد صدقتني حين كذبني الناس. لا ينكر. مش يقول يعني لأن أمنا خديجة ما منت عليه يوما. انت واخدك سبحان الله يعني حتة موظف تعبان يعني تركل بالاقدام، ولما بقيت راجل محترم بقيت وزير ومسؤول ممكن اذا قال لا تتزوجها لا حنانة ولا انانة ولا منانة. يعني ماذا حنانة وانانة ومنانة؟ بدأوا حنانة تكون متزوجة من قبل تحن الزوجة الاولى. الله يرحمه ابو مصطفى، ما شاء الله عليك يعني الله طبعا عليهم. ابو مصطفى مات يعني طلعه من القبر يعني ولا في ايه؟ خلاص مات الله يرحمه. سبحان الله. ولا اننا كثرت الانين، كنت تصبح الصبح من غير شيء، دماغي عيني هتلفت انتباه، عارف الطفل الصغير لما ما اهتمتش به صح ايدي خسر لك نفس بس على كبير شويه. ولا اننا ولا مننا تكون غنيه شويه وقعدت تقول لك ها ها البدله دي تدرى ما انفقت منا وابدا. سبحان الله العظيم. اشتريتها لك وكذا وكذا. سبحان الله. لقد امنت بي اذ كفر بي الناس. لقد صدقتني حين كذبني الناس. وامنت بي سبحان الله وواستني بمالها حينما حرمني الناس. لا اله هو سبحان الله. ما ولا لكن مع هذه المواساه ما منت. دي مهمه. شوف اصنع المعروف وانساه وانساه. اوعى تعمل معروف وكل شويه ايه لا ليه مش لن يكون لله. خلي اعمل المعروف سبحان الله. صحيح. لا صحيح. وفي الجو مكتوب على صحف الهوى من يصنع المعروف فاز بمثله. بالضبط كده. وهذا هو الفوز. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. ورزقني منها الولد ولم ارزق من غيرها. شوف كلها مواصفات. شوف. لا لم يذكر عيب واحد. هذه الصفات لابد ان نقف عندها مرة اخرى. صدقتني حين كذبني الناس. نعم. وامنت بي. اتكفر بالناس. نعم. كل قريش كل مكة. صحيح. يا اخي ممكن تهتز بعض البيوت من نتائج الاشاعات معاول الهدم كثيرة. صحيح. معاول الهدم وهي كثر سبحان الله. صحيح. لما تطرق على البيوت سبحان الله يعرف فلانة وفلانة ويمشي فلانة يعني فلانة وكلام كثير. سبحان الله. والصحف الصفراء موجودة. والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. والملفات موجودة ايضا. وربنا يهدي الحال ان شاء الله. وصدقتني حين كذب الناس وامنت بي اذ كفر الناس و واستني بمالها حين حرم الناس ورزقت منها بالولد ولم ارزق من غيرها. الصفات التصديق والايمان والتصدق بالمال او انفاق المال على زوجي ربما صفات معنويه وماديه في نفس الوقت. طبعاً. هذه جل الصفات التي لابد ان تجتمع في الزوجه. اصل ان لم يكن هذا فالبيت خرب. البيت قال للسقوط.

العالمين واعصمهم من شياطين الانس والجن يا ارحم الراحمين. اللهم وفقهم وايانا لما تحب وترضى، ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. امن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، واطرد عن بلادنا شياطين الانس والجن، وعن مجتمعاتنا شياطين الانس والجن. وهيئ لبناتنا ازواجا صالحين، ولابنائنا زوجات صالحات، وارزق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم اضب لنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، واسقنا من حوض الكوثر شربه لا نظمأ بعدها ابدا. ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم فرح بنا قلب نبينا وشفعه فينا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيك. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلتكم، نلتقي في الحلقه القادمه ان شاء الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في صفوه الصفوه. اشكر حضرتكم، وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الداعيه الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوه الصفوه، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.